بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا الله لقد أحصاهم لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم ما أنزل إلا تذكرة لمن يخشى بسم حضرة النبي جبت عليه بسم الله الله اكبر وحدوه الا تذكرة لمن يخشى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم مدرس القراء روح العارفين عليك يا وحنا الا تذكرة لمن يخشى الله ما شاء الله الله يا مسلم الله

عليك يا رب. ربنا يحافظ عليك يا حبيبي. ربنا يحافظ عليك يا حبيبي. ويعمل أداء لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهل أتاك حديث موسى سيدنا النبي الله يكرمه. عايز يا نبي. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك وقدت قوة وانا اخترتك الله يا مسترى وانا اخترتك فاستمع لما إنني أنا الله يا رب بقول لك الجامعه فتحه وانا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لما يوحى شيخ ابراهيم عشان خاطر النبي ومحبين حضرة النبي الادي من تاني اشكر الله وحد مولاه الله يفتح عليه ونعم الاداء الله اتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكا علينا وأمش بها لا ونبي الله يكرمك الله يزيدك وليبي يا مال مخبر سيدنا. قال خذها الثقب سنعيدها سيرتها الأولى. وأمم بيدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيات أخرى. أضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء غير سوء آيات أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني إلا انما حلوت الله الله الله الله الله الله قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أحلل عقدة من الله الله ربنا يزيدك رفع يا اخي. نعم واجعل لي وزيرا من أبي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. الكريم المشير العظيم السيد زيد. الله يفتح عليك يا مولانا. اشكر الله واحد مولانا. بدأ شيخ ابراهيم. نعم. كي نسبحك كثيرا. كي نسبحك كثيرا. ربك كثيرا. كي نسبحك لك كثيرا مذكورك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله.